بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الميت يعرض عليه بالغداء والعشي. قال: باب الميت يعرض عليه بالغداء والعشي. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يبقى عرض في قبري. وأيضا فيها هذا الدليل أن الميت بينعم في قبري أو بيعذب في قبري، إما ينعم في قبري أو يعذب في قبري. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يبقى إن كان من أهل الجنة هيعرض عليه مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار يعرض مقعده عليه في النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يبقى يرى الميت لما يوضع في قبره ويأتيه ملكان يسألانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فربنا سبحانه وتعالى يثبته بهذا القول الثابت ويجيب على أسئلة الملكين، وأما المرتاب أو المنافق أو الفاجر فعلى ذلك لا يستطيع أن يجيب على سؤال الملكين، وبيضرب بمطرقة من حديد ويسمع له الصوت، يسمع صوت كل شيء إلا الثقلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة ويسمع يسمعها من يليه إلا الثقلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يبقى مقعده في الجنة. قلنا المؤمن يرى أولا مقعده من النار، ثم يقال له: قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا كما مرت علينا الرواية بذلك الأمر. قلنا: حتى يزداد فرحة وسرور ويعلم أن الله تعالى أنقذه من النار بفضله ورحمته وإحسانه، وأن الله تعالى بفضله وإنعامه وإحسانه جعله من أهل الجنة، فيرى ذلك المقعد فيزداد فرحا وسرورا. وفي المقابل أن المرتاب أو المنافق أو الفاجر يرى مقعده من النار فيزداد حزنا على حزنه. فإن كان من أهل النار فمن أهل النار، قال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب كلام الميت على الجنازة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعقة، لو سمعها الإنسان لصعقة. يبقى الميت وهو محمول على السرير، محمول هذا الميت على أعناق الرجال، يبقى بيرى، يا ترى هو حيفد على إيه؟ يرى ذلك، يرى هذا الأمر. قلنا: لأن الميت عند الاحتضار إما يبشر بالبشرة الحسنة، وإما أن يبشر بما يسوء، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الميت عند ذلك لما يحمل بيرى يا ترى يقدم على إيه؟ هل هيقدم على سعادة وسرور ولا حزن وكآبة؟ فهذا الميت يبقى أو على هو محمول على سرير، إما يقول قدموني قدموني، وإما يقول يا وإلها أين يذهبون بها. فيبقى كلام الميت على الجنازة يبقى هذا كلام ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى دي أمور غيبية لا نعلمها إلا من جهة الوحي، دي أمور غيبية لا نعلمها إلا من جهة الوحي. يبقى كيف يكون الحال؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لو كان من المؤمنين وقد استقام على أمر ربه فيبشر بالبشرى الحسنة، وإن كان الأخرى إن كان قد انحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وانشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، فالملائكة والطرد الظالمون في غمرة الموت. يبقى ده كان ظالم لنفسه لما انحرف عن منهج ربه، فكان مقصرا في الطاعات مرتكبا من المحظورات والمخالفات، يبقى هيبشر بهذه البشرة السيئة. وكذلك لما يحمل هذا الميت على السرير ويحمله الرجال على أعناقهم، فعند ذلك إما إن كانت صالحة يقول قدموني قدموني لما يرى، وإن كانت غير صالحة طالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. تقول يا ويلها أين يذهبون بها، نقول حيرى. ده كلام، يبقى هذا كلام صريح يتكلم الميت عند هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كانت صالحة قالت قدموني. بدأ قول، ولكن هذا قول إحنا لا نسمعه، لكن هذا قول ثابت، ونقول أن السنة أثبتت ذلك الكلام. حتى لو لم نسمع نحن صوت الجنازة، لكن هذا كلام ثابت، أقول لك أن الجنازة تتكلم وهذا الميت يتكلم عند هذه الحالة، إما أن يقول قدموني قدموني، وإما أن يقول يا ويلاء أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. يبقى الإنسان لا يسمع، قلنا لحكمة لولا ذلك لصعق الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتحملش هذا الصوت. لما نجد يبقى هذه الجنازة التي ستعذب، يبقى لا نقوى أبدا على أن نستمع إلى صوتها بهذا الصراخ والعويل. فلذلك كان من الحكمة أن الله عز وجل كما بيّن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنازة تتكلم ولكن بصوت لا نسمعه، أو لا نسمعه ولكن يسمعه كل شيء إلا الثقلين كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترجمة التالية، قال باب ما قيل في أولاد المسلمين. والترجمة التالية أو الباب التالي باب ما قيل في أولاد المشركين. ففرق بين الأمرين، لأن الأول غير مختلف فيه، أين أولاد المسلمين، من مات من أولاد المسلمين دون أن يبلغ الحنث دون أن يبلغ سن التكليف هو في الجنة، فيش خلاف في هذه المسألة. ولكن فرق الإمام البخاري رحمه الله بين الترجمتين، لأن الترجمة الثانية ما قيل في أولاد المشركين فيها أقوال كثيرة، وبالتالي باب ما قيل في أولاد المسلمين قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. يبقى لما بيموت ثلاثة من الولد صغار لم يبلغوا بعد سن التكليف واحتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى كانوا له حجابا من النار أو دخل الجنة، وده بالنسبة للأب والأم، للمرأة والرجل من مات له ثلاثة من الولد كان له حجابا من النار، سواء الكلام ده الرجل أو المرأة، ولكن احتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى. الرواية الثانية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم بفضل رحمته إياهم. دي رواية بترشد أن أولاد المسلمين في الجنة، أن أولاد المسلمين في الجنة، ولأن هؤلاء لو ماتوا صغارا واحتسب الرجل ذلك أو المرأة ذلك كان الواحد جابا من النار وادخله الله عز وجل الجنة، قال إلا ادخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. كذلك أيضا ذكر رواية تالية، رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال لما توفي إبراهيم عليه السلام ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. يبقى الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الروايات التي يستدل خلالها أن أولاد المسلمين في الجنة، من مات منهم صغيرا قبل أن يصل إلى سن التكليف يبقى سن البلوغ يبقى أولاء في الجنة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إن كل امرئ بما كسب رهين، يعني سيحاسب على عمل. لكن دول لم يصلوا بعد إلى سن التكليف، فعلى ذلك من مات من أولاد المسلمين كان في الجنة. لما من مات أولاد المسلمين كان صغيرا لم يصل بعد إلى سن التكليف سن البلوغ، لم يبلغوا الحنث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانوا راح حجابا من النار. وكذلك أيضا كما قال إن لهم مرضعا في الجنة، فأولاد المسلمين من مات منهم صغيرا يبقى كان في الجنة. بيذكر الباب التالي باب ما قيل في أولاد المشركين، يا ترى من مات من أولاد المشركين. طبعا الآية كما قال ربنا سبحانه والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى أولاد المسلمين في الجنة من مات منهم صغيرا قبل نصف سن التكليف. أما بالنسبة لأولاد المشركين فقال الإمام البخاري رحمه الله ما قيل في أولاد المشركين، ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين من مات منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كمثل البهيمة تنتج البهيمة حتى هل ترى فيها جدعاء، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. فذكر ما قيل في أولاد المشركين، يا ترى أولاد المسلمين من مات منهم صغيرا قبل سن التكليف أولاء في الجنة، أولاء في الجنة. طب يا ترى الكلام عن أولاد المشركين، فالرواية الأولى تذكرها عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، يبقى أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا، فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، أعلم بما كانوا عاملين. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح في هذه المسألة الإجابة، فلذلك جاءوا العلماء توقفوا، جاءوا العلماء توقفوا، فقال يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو أبقاهم الله عز وجل وصلوا سن التكليف يا ترى ماذا سيصنعون. بالضبط كده زي الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، يبقى قتله لماذا؟ يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين، يا ترى لو أبقاهم الله عز وجل هيكونوا على الإيمان ولا هيكونوا على الكفر. يبقى هذا الولد الصغير الذي ولد من أبوين مشركين سواء كان يهودين أو غير ذلك، فيا ترى لو مات الصغير ده، طب لو كان كبر يا ترى هيبقى على هذه الملة ويبقى كافرا أم أنه سيؤمن برب سبحانه وتعالى؟ فالله أعلم بما كانوا عاملين. وإحنا عندنا هذه قصة الخضر عليه السلام لما قتل ذلك الولد الصبي الصغير، وأن موسى عليه السلام اعترض عليه وبالتالي ذكر له يعني أنه ما فعل ذلك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وبين المسألة أما الغلام فكان أبوي مؤمنين فخشينا أن يرقهما طغيانا وكفرا، أي أنه لو وصل سن البلوغ يبقى كان حيكون كافر ويبقى فتنة لأبويه، فالله أعلم بما كانوا عاملين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى يوم القيامة لما يروا النار أو يعرضوا على النار، يبقى الأمنية التي يتمنونها عند ذلك لو ردوا مرة ثانية، يعني لو ردوا مرة ثانية ويسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هل الكلام ده ترى فعلا هم صادقون في ذلك؟ لا، هم كاذبون كما قال ربنا سبحانه، ولو ردوا لعادوا لمن وعنوا. لو حنردوهم مرة ثانية بعد المعينة هيعودوا لنفس الأفعال الأولى، هيعودوا لنفس الأفعال الأولى. والكلام ده يعني بيانه لنا ربنا سبحانه وتعالى حال الإنسان دايما، يبقى في حال لما يقع في بلاء أو كارثة أو مصيبة عند ذلك بيأخذ على نفس العهود والمواثيق، لكن لما بيزال عنه هذه المضرة، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حال هؤلاء لما يغتلم البحر وهم في السفينة والأمواج بقت أمواج عليه عاتية، فأوشكوا على الغرق وفعلا وقع في نزول أنهم غرقا وهلكا. عند ذلك دعا الله الخزينة له الدين، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. عادوا مرة تانية، يعودوا مرة تانية نسوا، يبقى ينسى هو، لكن ده حال الكرب دايما والشدة، ده حال الإنسان حاله، يبقى حاله ده أمره. إحنا في الحياة بيمر علينا الأحوال دهية، ممكن الإنسان بيصاب بمرض شديد جدا أوشك على الهلاك، فيتمنى ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذه المضرة وأن يشفيه من ذلك المرض، ولو شفاه لكان من حالي كيت وكيت، هيكون بقى يستقيم ويفعل كذا وكذا. يكون برضك كارثة شديدة أو مصيبة شديدة لمت بهذا الإنسان، بيأخذ على نفس العهود والمواثيق. إن كشف الله عز وجل عنه هذه المضرة وهذه الكربة لا استقام على أمره، بتكشف الكربة ماذا يصنع؟ يعود مرة ثانية إلى حاله الأول، نسي ما كان يدعو عليه من قبل، يبقى ينسى كده ما كان يدعو عليه من قبل، نساه خلاص. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مس، هو ده اللي كان بيدعو وده اللي هو أخذ عنفسه المحيط. أيوه هو ده. ولما يعود كده يبقى ترد له الصحة بعد المرض أو غنى بعد فقر أو تزال عنه المضرة والكربة دهيت، يبقى عاد إلى سبيل. إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فلذلك الله أعلم بما كانوا عاملين دولت، لو وصلوا سن التكليف هيعملوا إيه؟ الله عز وجل أعلم، يعني أعلم لو وصلوا أبقاهم إلى سن التكليف يبقى ما هي أعمال هؤلاء، كما بينا أدي في قصة الخضر عليه السلام، وكذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى ويردوا العاد لما ينهى عنه وإنهم لكاذبون. فالله أعلم بما كانوا عاملين لو أبقاهم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا في الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يبقى كانت دي الإجابة. وبالتالي اختلف العلماء كنتيجة لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني البعض قال إن هم هيختبروا في عرصات القيامة، حالهم حال اللي هو وصل سن البلوغ وكان مجنونا يبقى هيختبر في عرصات القيامة. وقالوا كذلك أيضا أهل الفترة الذين ماتوا ولم يرسل لهم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فترى طب في ناس ما صلاش في رسالة وماتوا ووصلوا لسن كبيرة ولكنهم ماتوا دون أن يعلموا أن هناك رسالة أو رسل أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلمون، يبقى كأنهم في أماكن كده أدغال ولا يعلمون هذا الأمر. لو ماتوا يختبرون في عرصات القيامة، هل يا ترى دول هيختبروا؟ البعض قال انهم اختبروا، البعض توقف، والبعض قال انه كل من مات صغيرا دون سن البلوغ هو في الجنة، هو في الجنة. يبقى ده حكم او قول من اقوال العلماء، قالوا انه هو في الجنة، وده اللي بيراه الامام البخاري رحمه الله، هذا ما يراه الامام البخاري رحمه الله. فلذلك ختم بهذه الرواية عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، يولد على الإسلام. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من مولود يولد إلا على ذي الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، حتى يعبر عنه لسانه، يعني لما يوصل لسن التكليف. فالإمام البخاري رحمه الله قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران ومجسان، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ بهيمة تنتج كده بتخلق بهيمة كاملة الأعضاء، لكن بعد ذلك إيه بيتم بقى شق الأذن أو قطع الأذن أو جدع الأنف أو أي صورة من الصور، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، هم اللي صنعوا كده. زي البهيمة يبقى كاملة الأعضاء هي مخلوقة، وبعد كده يبقى شق الأذن أو قطع الأذن أو أي علامة من علامات في قطع عضو أو شق عضو من أعضائها. كذلك أيضا المولود ده بيولد على الفطرة، بعد كده يعني أبواه يهودان أو منجسان أو ينصران، فقال لو مات يبقى مات على الفطرة، مات على الفطرة لأنه لم يصل بعد لسن التكليف، فبيرى أن أولاد المشركين أيضا في الجنة. لكن دي كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جانب العلماء توقفوا قالوا نتوقف عند ذلك، نتوقف هل يختبروا، هل هم مع يلحقوا بأهلهم، هل يا ترى هيكونوا في الجنة، فتوقفوا عند ذلك نتيجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذه الإجابة، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، فربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا الطفل الصغير لو مات لأولاد المشركين يا ترى لو كان وصل لسن البلوغ التكليف هل يا ترى هيكون على ملة الآباء ولا ممكن يكون آمن واستقام، يؤمن ويستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى، فالله أعلم بما كانوا عاملين. لذلك البعض توقف كنتيجة لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، أي على الإسلام، ومعلوم أن الله عز وجل أخذ على جميع الخلق الميثاق، ميثاق الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا كنا ذريه انما اشرك ابونا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. يبقى ده الميثاق الاول، ان الله عز وجل اخذ على كل نسمه هذا الميثاق، وجميعا شهدنا انه اقررنا، يعني كان الاقرار بربوبيه الله سبحانه وتعالى. فعشان كده الانسان بيولد على الفطره ليه؟ بيولد على الاسلام، بيولد على التوحيد ليه؟ لأن احنا أخذ علينا ذلك الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وبالتالي أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ما فيش اعتذارات بقى، يبقى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى أرسل رسالات يذكرهم، يبقى مهمة الرسل تذكير العباد بالميثاق الأول الذي أخذ علينا، ونحن في عالم الذر، يبقى رب سبحانه خلق كل نسمة كائنة وأخذ علينا ذلك الميثاق، وجميعا أقررنا بربوبية الله سبحانه وتعالى، عشان كده بيولد الإنسان على الفطرة على التوحيد، على التوحيد، ورب سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب يذكروننا بهذا الميثاق الأول، من الميثاق الأول نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله يرى أن من مات من أولاد المشركين صغيرا يبقى كان في الجنة، ولذلك ذكر الرواية التي تلي هذا الباب، رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فيقول ما شاء الله، يعني بأول هذه الرؤيا، قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤول له هذه الرؤيا، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا، قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده تلوب من حديد، قال بعض أصحابنا عن موسى اللي هو الراوي إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل شدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيجدق به رأسه فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد لي فضربه. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم في رجل قائم على وسط النهر على وسط النهر قال يزيد وأهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم. يبقى دي كانت رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي تأويل هذا الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في نهاية هذه الرحلة. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. يبقى ده رجل كذاب. يبقى ده كذاب. وقال أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب. فكما بين كده إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. يبقى يقول ان هو يدخل يعني هذا الكلوب في فم هذا الانسان وبالتالي يعني يقطع ذلك حتى القفا ويفعل ذلك بالشدق الثاني. وان ده الكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به الى يوم القيامة. يبقى ده عذابه الى يوم القيامة. ويوم القيامة طبعا هيحاسب. والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. يبقى ده أساسا يبقى حفظ القرآن لكن لهو أساسا يقوم به الليل ولم يعمل من خلال توجيهات تعليمات القرآن. يبقى هو حفظ نصوص كده يعني نصوص كأنها نصوص لا معنى لها وبالتالي لا أثر لها على هذا الرجل لا أساسا في أنه يحافظ عليه وتعهده بقيام الليل هو عمل أو أنه حتى بيعمل بما في هذا الكتاب. وإحنا بينا قبل ذلك في رواية سابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار أي أنه يقوم به بالليل ويعمل به بالنهار. قلنا للنهار لأن ده وقت العمل ده المقصد يعني وقت العمل فعمله كله بيبقى كنتاج لما تعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. يبقى عمله كله هو تطبيق لما تعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. فهذا الرجل أخذ بالقرآن ولكنه يعني لا يرى أثر لهذا القرآن في حياته. مفيش أي عمل بيقدمه لو بيقيم الليل بالقرآن ولا هو أساسا بيعمل في نهاري بالقرآن. قال يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب هم الزناة والذي رأيته في النهر آكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس وده الشاهد من كلام الإمام البخاري رحمه الله. ليه بيرى كده؟ أن أولاد المشركين في الجنة. من خلال هذا الشاهد قال والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام. يبقى هو لما رأى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان. ففسر الكلام ده والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس. أولاد الناس بصفة عامة بقى يعني أولاد الصغار الذين ماتوا من أولاد الناس من غير ما يفصل أولاد مسلمين يبقى قال في أولاد المسلمين، لكن ده قال في أولاد الناس، يبقى ده عام وشامل لجميع أولاد الناس سواء كان هؤلاء الناس يعني من المؤمنين أو من الكافرين. يبقى دي الأولاد الذين ماتوا في سن صغارا قبل أن يصلوا إلى سن التكليف. فلذلك هذه الرواية حملها والصبيان حوله فأولاد الناس. يبقى دول أولاد الناس، يبقى كلمة الناس تنطبق على الجميع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى الكلام ده مش خاص بالمسلمين فقط، ده خاص بجميع الناس الكافر والمؤمن. النداء ده نداء عام. يبقى يا أيها الناس غير لما تيجي الآيات أيها الذين آمنوا، يبقى يا أيها الناس دي أعم وأشمل. يا أيها الذين آمنوا يبقى ده خطاب موجه إلى المسلمين. فكذلك قال والصبيان حوله فأولاد الناس، يبقى من مات صغارا من الأولاد، من مات صغارا من الأولاد. فمن خلال هذه الرواية قال البعض أن أولاد المشركين من ماتوا صغارا منهم قبل البلوغ إلى سن التكليف يبقى أيضا في الجنة كنتيجة لهذه الرواية. قال والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي، دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. يبقى دي رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تأويل الرؤيا يعني هذا هو تأويل الرؤيا. يبقى قال الملائكة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما رأى يبقى بيّنت له هذه الرؤيا وأولت له هذه الرؤيا. يبقى ما رآه يشدق شقه شدقه يبقى ده كذاب، وما رآه من اللي هو في الثقب من التنور يبقى دول الزنا رجال ونساء، رجال ونساء إذا أوقدت الناس اشتعلت النار من تحتهم يبقى ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا فخمدت النار ثم يعني يسقطون مرة ثانية. وطبعا لهم في لغط وأصوات ونقول على ذلك صراخ وعويل من شدة ما يعذبون به من النار، رجال ونساء عراء. يبقى دول الزنا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرؤية. وكان الشاهد كما بينا من إيراد الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية هو الكلام. يبقى قال ما قيل في أولاد المسلمين، ما قيل في أولاد المشركين، وبعد كده جاب هذه الرواية وفيها أن الصبيان حول إبراهيم عليه السلام هم أولاد الناس، هم أولاد الناس. فيبقى ده يعني عام للجميع بدون أن يخصص، دون أن يخصص. يبقى كل من مات صغيرا يبقى قبل سن البلوغ يبقى هو في الجنة، ده معنى الكلام. وأن الإمام البخاري رحمه الله وكأنه لا يرى فرق أنه هناك فرق بين أولاد المسلمين وأولاد المشركين، كل من مات صغيرا كان في الجنة، يعني كما يعني وجه الإمام البخاري رحمه الله هذا الكلام. لكن أيبقى المسألة يا ترى أولاد المشركين من مات منهم صغيرا يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين. فالبعض توقف عند هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع فيها، لم يقطع، فبالتالي البعض وقف كده قال نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لو أبقاه ربنا سبحانه وتعالى وصلنا سن التكليف. يبقى الله عز وجل أعلم، ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى الولد ده مات صغير، طب لو هو يعني وصل سن البلوغ كان عايش هيبقى كافر ولا مسلم؟ نحن لا نعلم ولكن الله تعالى يعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وده إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، في إثبات لصفة العلم، وأيضا أن هذا علم أزلي بصفة صفات رب سبحانه وتعالى. يبقى ذلك كله في علم الله سبحانه وتعالى، ذلك كله في علم الله سبحانه وتعالى. يبقى ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ يبقى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم ذكر الباب التالي، قال باب موت يوم الاثنين، قال باب موت يوم الاثنين. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال في أي يوم من هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بين وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه في رضع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيلوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق، يعني ده ثوب قديم يعني. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمس من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. فباب موت يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين، مات في يوم الاثنين. فكأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتمنى لو مات في نفس اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بوّى الإمام البخاري رحمه الله باب موت يوم الاثنين. وأن عائشة رضي الله عنها لما دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لا في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال في أي يوم من هذا؟ احنا في يوم ايه؟ قالت يوم الاثنين. فقال أرجو فيما بين وبين الليل، يعني أرجو ان ايه يعني تخرج هذه الروح فيما بين وبين الليل، يعني يكون في نفس اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به رضع من زعفران، الثوب كان يمرض فيه ففيه زعفران فيه طيب، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيلوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. فقلت إن هذا خلق، يعني ده ثوب قديم. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، إنما هو للمهلة، يعني للصديد وما يخرج من الإنسان. يبقى الإنسان لما يتحلل كده ويخرج منه الصديد من أنفه أو فيه، فعلى ذلك يبقى ده للمهلة. ولذلك قال لا تغال في الكفن فإنه يسلب سريعا، لا تغال في الكفن فإنه يسلب سريعا. لكن ده ما يمنعش أن نحسن في كفن الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن نحسن الكفن الميت. لكن فرق بين أن نحسن الكفن والغلو في الكفن، يبقى المغالاة فيه. يبقى قال لا تغالوا في الكفن، لا تغالوا، يبقى الأمر الوسط دايما، يبقى لا تغالوا، وكذلك ليس بالكفن الرديء. فنقول يقول لك أحسن يعني ملبس، ولا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. ولكن يبقى ايه في مسألة القصد دايما في المسائل. قال انما هو للمهلة للصديد وغير ذلك، فلم يتوفى حتى امس من ليلة الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح. فمر يوم الاثنين ودخل بقى ليلة الثلاثاء، مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى ذلك دفن ليلا، دفن ليلا، كما بينا قبل ذلك ان عمر الخطاب رضي الله عنه قام بدفنه ليلا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب موت الفجاءة أو موت الفجأة البغتة، موت الفجأة أي البغتة. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر تصدقت عنها؟ قال نعم. موت الفجاء اللي هو موت البغتة، مولو فلان ده مات مرة واحدة كده، كان بيصلي معانا العشاء وذهب البيت مات، مات فجاء كده. يبقى أي قبل أن يكون مقدمات، يبقى في أسباب ساعات الناس بتراها كمرض أو غير ذلك، مكث في مرضي اشتد عليه المرض، فبيبقى على ذلك يبقى مظنة أنه هو ممكن يموت. لما نقول أن فلانا مات وكان مريضا مرضا شديدا وفي أمراض يعني كثيرة تفضي للموت، فعلى ذلك يبقى دي كانت مقدمات، لكن فلان بصحة جيدة وكان يرتع ويلعب ويضحك ولكنه مات، مات فجأة، هذا موت البغتة، موت الفجأة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسرع أو نسارع بالأعمال الصالحة قبل أن ندرك بذلك الأمر. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة، التوبة والمصارعة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى بغتة فجأة، يبقى الواحد كأنه مش مستعد، زي ما أنت الواحد كده بتجد ضيف جالك فجأة، أنا مش مستعد لاستقبالي ولم أعد الطعام اللي أنا أستقبل به ذلك الضيف، فيبقى في ربكة في ارتباك كده لأن أنا مش مستعد أن أستقبل فلان، وسواء بقى استقبال كضيافة أو غير ذلك. المهم بيبقى جاء فجأة، جاء فجأة، فعلى ذلك نزل عليك فجأة، ليس عندنا من الطعام الذي نقدمه لذلك الضيف. فكذلك يبقى دي الفجأة، ممكن الموت يأتيك فجأة فجأة وبعدين تتوقع. فعشان كده يبقى الإنسان لازم يبقى عنده استعداد دائم، استعد استعداد دائم كل لحظة، يعني الواحد متربص بنفسه ممكن يأتيني فيها الموت، يأتيني. يعني ساعات ما نفكرش بالكلام ده إلا لما يشتد علينا المرض، يبقى المرض لما يقعد الإنسان أبدأ أفكر كده، يبقى الإنسان يبدأ يفكر. لكن في غالب الأحوال مع الصحة يعني نجد هو يمرح ويأتي هنا وهناك دون أن نفكر في هذه المسألة. ممكن يأتيك الموت وأنت في الصحة الجيدة، يأتينا الموت، الموت ملوش علاقة بالأمر، يعني مش لازم يكون بسبب المرض أو غير ذلك، ملوش علاقة بكده، ده احنا اللي اعتدنا على هذه الصورة. لكن يأتي فجأة، يأتي فجأة، وبالتالي على ذلك يبقى الإنسان يكون على استعداد، استعداد زي ما هو هذا الإنسان على استعداد دائم، لو نزل به ضيف لأكرم ذلك الضيف، يبقى مستعد دائما. فكذلك أيضا المطلوب أن نبقى مستعد للموت، خاصة أن احنا على يقين أن الموت يأتي، وأن الموت يأتي بلا مقدمات، يعني يأتي بلا مقدمات، يأتي بغتة، يأتي بغتة، يبقى فجأة، يأتي فجأة. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت، ماتت كده بغتة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو كان أعطيت المهلة لا تصدقت، يعني أخرجت صدقة. قال فهل لا أجر تصدقت عنها؟ قال نعم. يعني لم يعني نقول أنه يترك، يعني ساعات لما الإنسان يبقى مريض يبقى الحالة دي ممكن يفكر كده، طب أعمل إيه، نخرج صدقات تصدق كذا وكذا، لكن هي افتلتت نفسها، ماتت كده، سلت، يبقى بغتة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني كانت يعني في فرصة كانت تقول أخرجوا صدقة، فهل لها أجر تصدقت عنها؟ وده البر، ده يعني مسألة صورة من صور البر، بر الإنسان بوالديه، بر الإنسان بوالديه. وأيضا يعني يعني وكأنها كان من حال المرأة دي أنها تحب الصدقة، كأنه من حالها، قال وظنوا لو تكلمت لأعطيت المهلة لا تصدقت، يبقى كأن هذه المرأة كانت بتحب الصدقات، وبالتالي وده كان عمل معهود من هذه المرأة، لكن ماتت فجأة. فلذلك هل لها أجر تصدقت عنها؟ قال نعم. ودي قلنا صورة من صور بر الأولاد بالآباء، صورة من صور بر الآباء الأبناء بالآباء. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.